ما زال هناك ملائكة ذكروا في آي القرآن. وصحيح السنة يا أحمد فتعالوا نذكرها الآن. ميكائيل ملك المطر أين سينزل أين يساق؟ ينبت منه النبت وينمو سبحان الله الرزاق. أما إسرافيل فينفخ في الصور إذا جاء الأمر، حين سينفخ أول نفخة يفزع ثم يموت البشر. أما إسرافيل فينفخ في الصور إذا جاء الأمر، حين سينفخ أول نفخة يفزع ثم يموت البشر. والأخرى ينفخ ليقوم من بين عظام وتراب، والكل بحق مذهول ينتظر جزاء وحساب. مالك خازن تلك النار ويوبخ كل الكفار، فيه الغلظة فيه الشدة وينفذ أمر الجبار. أما خازن باب الجنة هو ملك يدعى رضوان، ويقول سلاما قد فزتم بالخلد وعفو الرحمن، ويقول سلاما قد فزتم بالخلد وعفو الرحمن، بالخلد وعفو الرحمن.